عليكم. يقول: المصحف الموجود في الجوال والأجهزة الإلكترونية هل لابد عند القراءة منه من الطهارة؟ لا، وإنما يتطهر الإنسان من الحدث الأصغر عندما يقرأ القرآن، سواء من حفظه أو كان ذلك من المصحف. إذا كان هو يقرأ من المصحف فهنا لا يمس القرآن إلا طاهر، يتطهر من الحدثين الأكبر والأصغر. وإن كان يقرأ من حفظه أو من الجوال، شاشة الجوال هذه لا تكون مصحف، شاشة الجوال هذه ليست بمصحف، نعم، فهنا لا يسقط له الطهارة من الحدث الأصغر وإنما من الأكبر، لأنه يقرأ القرآن. فالحد الأكبر على القول الصحيح أنه لا يجوز لمن كان محدثا حدثا أكبر أن يقرأ القرآن. أما إذا كان يقرأ من المصحف لا بد يتطهر من الحدث الأصغر، لحديث عمرو بن حزم أن لا يمس القرآن إلا طاهر، هذا جاء من طرقه لعله حسن بمجموع طرقه. فشاشة الجوال ليست هي مثل المصحف، فمن كان محدثا حدثا أصغر فلا بأس أن يقرأ من شاشة الجوال، نعم.